الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب المناسك باب في إفراد الحج. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع ليال خلونا من ذي الحجة، فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي. فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج، فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في المناسك في الحج، إفراد الحج أو القران أو التمتع، كلها مضى فيها أحاديث وسيأتينا أيضا بقيتها، لأن حديث جابر قطعه الأئمة رحمهم الله، مسلم أتى به كامل، وأبو داود المسلم البخاري وأبو داود والترمذي قطعوه، كل شوية يجيبون شيئا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام أبو داود هنا: باب إفراد الحج، يعني هل يجوز أن يفرد الإنسان الحج؟ وإذا أفرده وكان ليس معه هدي، هل من السنة أن يفسخ هذا الهدي، هذا الحج الذي أفرده إلى عمرة كما أمر الرسول أصحابه، أم أنه يبقى على ما هو عليه مفردا بالحج؟ الأمر الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه تلك الساعة أن يهلوا بالحج. ليش؟ لأجل أن الناس كانوا يقولون المتعة باطلة في أيام الجاهلية، يقول متعة باطلة ولا يتمتع أحد، إنما يحرمون بعمرة لحالها أو يحرمون بحج وحده، أما متعة يسمونها متعة متمتعا بالحج ويحل ثم بعد أربع أيام يحرم مرة ثانية يذهب، فهذه كانوا ما يعرفونها. فلهذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام كما يأتي. يقول أبو داود رحمه الله: باب إفراد الحج، ونحن الآن في كتاب الحج وفي إفراد الحج أيضا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي المنكري، قال حدثنا حماد وهو بن سلمة، قال قيس بن سعد العودي، قال حدثنا عطاء بن أبي رباح المكي، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال إن الناس أهلوا بالحج بعضهم، وبعضهم أهل بالعمرة، وبعضهم أهل بالقران الرسول ومن كان معه. فلما قدمنا مكة عام لأربع خلونا من ذي الحجة، لأنه خرج عليه الصلاة والسلام من 25 ذي القعدة، 5 من ذي القعدة وأربعة من الحجة، 9 أيام سفروا عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة، 9 أيام. فلما قدم مكة وطاف كان قارنا، وكل من معه هدي كان قارنا. فلما طاف عليه الصلاة والسلام بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، الناس طافوا معه وسعوا معه ولا يرون إلا أنه حج، ماشين إلى منى كما فعل الرسول، ما يمكن يحلوا. قال للناس حلوا حلوا، قالوا كيف نحل؟ قال نعم حلوا واجعلوها عمرة، خلاص انتهيتوا الطواف اللي اقتفتوه والسعي اللي سعيتوه كله عمرة، قالوه عمرة وحلوا الحل كله واجعلوها متعة، ثم بعد يوم في أربعة يوم ثمانية احرموا بالحج مرة ثانية واخرجوا إلى منى. فصار يتباطؤون قليلا، فقال الرسول: لو استقبلت من أمري ما استكبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. الشاهد يقول جابر رضي الله تعالى عنه: فأحل من أحل، فحل الذي كان ما معه هدي حل، والذي كان مفردا بحج حل، والذي كان كلها حلوا، حل الصحابة رضي الله عنهم كافة. ثم خرج الرسول والصحابة معه يوم ثمانية، خرجوا إلى منى فجلس فيها خمس أوقات، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بلا جمع، ثم بعد ذلك سار حين قبل أن تطلع شمس يوم عرفة، سار إلى نمرة ووجد القبة مضروبة فيه، فجلس في نمرة حتى زالت الشمس، فلما زالت الشمس مشى حرّت له القصوى، شدت القصوى فركبها عليه الصلاة والسلام وذهب إلى مكان نمرة المسجد الآن، وخطأ صلى بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم، صلى بالناس الظهر ثم صلى بهم العصر جمع وقصر تقديم، وهذا عند كثير من العلماء أنه واجب، يعني الجمع بعرفات والجمع في مزدلفة عند كثير من الفقهاء وكثير من العلماء أنه واجب، إذا تركت الجمع في عرفات عليك دم، وإن تركت الجمع في مزدلفة عليك دم، لكن الصحيح أنه سنة، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، نعم فعله عليه الصلاة والسلام، لكن ليس كل ما فعل نجعل فيه دم نجعله واجب، بعض الواجبات تأتيك وبعض السنن تنقلب إلى سنن، بعض الأفعال اللي فعلها الرسول تنقلب إلى سنن، فالشاهد أنه خطب الناس بعدما زالت الشمس، خطب الناس صلى الظهر جمعا ثم خطب الناس خطبة عرفات وأخبرهم بالزوال، وأنها ولهذا الأئمة الثلاثة يرون أن الوقوف بعرفة لا يجوز إلا بعد الزوال، لا يجزيك إلا بعد الزوال، من زوال الشمس يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، هذا عند كثير من الفقهاء وبعض أتباع الأئمة الثلاثة. أما الإمام أحمد فيقول من طلوع شمس، من طلوع فجر يوم النحر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر 24 ساعة عند الإمام أحمد رحمه الله الوقوف بعرفة وإجزاء الحج وسقوط الفريضة من يوم يطلع فجر يوم عرفة يوم النحر يوم عرفة إلى طلع فجر يوم النحر، وكله وقوف. ويستدل عليه ويستدل رضي الله تعالى عنه الإمام أحمد يستدل بحديث عروة بن مضرس الطائي أنه أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما وقف بعرفات، قال يا رسول الله ما تركت حبلا من الحبال في عرفة إلا وقفت عليه وأنا محرم بحج، أنا محرم بحج يا رسول الله، وأتيت من جبلي طي وأكلت راحلتي وأتعبت نفسي ولم ألق حبلا، ما تركت حبلا من الحبال، حبال الرمل التي بعرفة، بعض الناس يقرأ ما تركت جبلا من الجبال، جبل تطلعه الناقة، الجبل ما تطلعه الناقة، إنما حبل من حبال الرمل تطلع الناقة، فيقول ما تركت حبلا من الحبال إلا وقفت عليه أنا وناقتي. قال من صلى هذه صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة أي ساعة شاء من ليل أو نهار، انظر أي ساعة شاء من ليل أو نهار، يعني من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، أي ساعة من 24 ساعة وقف بعرفات فقد تم حجه وقضى تفته، يقول الرسول تم حجه وقضى تفته، هذا دليل الإمام أحمد رحمه الله على أن من وقف قبل الزوال وقف في الصباح بعرفة ثم انصرف فحجه صحيح وعليه دم، وقف بعرفة ثم انصرف العصر فعليه دم، وقف بعرفة ثم انصرف بعد الزوال فعليه دم وحجه صحيح، إلا مالك رحمه الله فإنه يرى أن الجمع بين الليل والنهار ركن من أركان الحج، من لم يجمع بين الليل والنهار في عرفات فإنه لا حج له، لازم يحج مرة ثانية، هذا مذهب مالك وهذا المشهور عن مالك رحمه الله أن الجمع بين الليل والنهار، ليش؟ لأن الرسول جمع بين الليل والنهار وقال خذوا عني مناسككم، هذا مذهب مالك وهذا دليله، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، والرسول جمع بين الليل والنهار، يعني تجلس بعرفات حتى تغرب الشمس وتجمع له 10 دقائق من الليل أو ربع ساعة من الليل كفى، صار ركن من الأركان، سقط ركنك وسقط حجك عند مالك، لكن أئمة الثلاثة يقولون لا، إذا وقفت بعرفة في النهار فإنك لو انصرفت فعليك دم حجك صحيح، هذا الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد، لو وقفت نهارا في العصر انصرفت الإنسان أو في الظهر أو في أي وقت انصرفت وقد وقفت بعرفة وأنت محرم فإن حجك صحيح هذه السنة ولا يحتاج أنك تعيده، أما مالك فيرى أنك لا بد من الجمع بين الليل والنهار وإلا فحجك ليس صحيح ولازم تعيد حجة الإسلام ما سقطت، هذا ما مذهب مالك، ويستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. نعم قال فلما كان يوم النحر قادموا فطافوا بالبيت فلم يطوفوا بين الصفا والمروة. يقول جابر رضي الله تعالى فلما كان يوم النحر قدموا القارنين مثل الرسول أو طلحة وغيره من الأغنياء قدموا إلى البيت وطافوا ولم يسعوا بالبيت. ليش؟ لأنهم قدموا السعي. القارن والمفرد إذا قدم السعي مع طواف القدوم جاز له ذلك ولا يسعى. لكن الذي متمتع اللي تمتعوا إنهم طافوا كما مر في حديث عائشة طفنا بالعمرة وسعينا للعمرة ثم طفنا للبيت للحج وسعينا للحج. وحديث ابن عباس جينا أتينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فطفنا للعمرة وسعينا ثم طفنا للحج وسعينا بعدما أتينا من الحج. فالمتمتع لابد من طوافين وسعيين. المتمتع الذي أحرم بالعمرة وقال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج ثم جاء إلى مكة وطاف وسعى للعمرة ثم جلس حلالا إلى يوم الثامن أو التاسع على وقت ما تيسر له ثم أتي بعد عرفات فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. هذه هي المتعة. هذا لابد من طوافين ولابد من سعيين. المتمتع لا بد من هذا. أما القارن وأما المفرد بالحج فليس عليه إلا سعي واحد، إن شاء قدمه مع طواف القدوم وإن شاء أخره بعدما يأتي من عرفة هو حر. لكن في مكة يأتي أهل مكة أحيانا يقول نبي نطوف بالبيت يعني بقدم السعي. طوافك بالبيت ما هو؟ إيش حكم هذا الطواف بالبيت اللي تطوفه أنت يا المكي اللي جالس في مكة وتريد أن تحج وتقول بقدم السعي مع طواف بطوف وبقدم السعي علشان الزحام بعد عرفة يصير زحام، تجي من بيتك محرم أو تحرم من التنعيم ثم يجي يقول بطوف هنا وبسعى بين الصفا والمروة ولا أسعى بعد ذلك فيني. نقول لك هذا باطل، هذا تسويف من الشيطان وتسويف وتخويل وغرور من إبليس. فإن السعي الطواف اللي تطوف هنا ليس مسنونا ولا واجبا ولا ركن. ونحن نرى أن السعي الشريعة قالت أن السعي بعد طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع وإلا فلا سعي لك، ما يصح السعي في أي تقول بطوف الحين وبروح حسن. نقول لك لا، ربنا ما تعبدنا بالسعي إلا في الحفل بعد العمرة أو بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة حينما تطوف لأهل. وغير هذه الثلاثة لا يمكن أن تسعى الإنسان ولا يصح سعي الفار. والشاهد أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها قالت قدمنا وطفنا بين الصفا والمروة وطفنا بين بالبيت وطفنا بين الصفا والمروة ولا عمري لا يصح حج ولا عمره من لم يطف بين البيت بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة. ترد على من قال ان اذا طفنا بالبيت كفى ما يحتاج يسعى بين المصاف، تقول لعمري ان الذي طاف بالبيت ولم يسعى بعده بين الصفا والمروه وهو محرم بعمره او محرم به لعمري انه ما صح له عمره ولا صح له حج. وقد اتينا مع الرسول عليه الصلاه والسلام وطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروه ثم ذهبنا الى عرفات وطفنا ورجعنا منها وطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروه، هذا كله متمتع. ومعنى هذا أن المتمتع إذا جاء إلى منى لابد يذبح ذبيحة، القارن والمتمتع لابد يذبح ذبيحة. فالقارن كان معه هدي فيكفيه هدي ويذبح اللي معه من الهدي وإلا يشتري هدي من منى ويذبحه، والمتمتع يشتري هدي من منى ويذبحه كذلك. وإن كان معه ما استطاع للقارن ولا المتمتع ما استطاع أن يشتري هديا فإن الله أبدل الهدي بالصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. رجوعك إلى أهلك حتى لو أنت بمكة ثم رجعت انتهى الحج خلاص انتهى لك أن تصوم 7 سواء بمكة أو عند أو في بلادك إذا ذهبت إليها. الشاهد 10 أيام تصومها، 3 في الحج حتى لو أيام التشريق أو قبل أن تطلع بعرفات، قبل أن تطلع لعرفة فتصوم 3 أيام، يوم 6 ويوم 7 ويوم 8 أو يوم 7 ويوم 8 ويوم 9 لا بأس بذلك. فالشاهد أو تصوم أيام التشريق 3، ولا تباح صيام أيام التشريق، لا يباح إلا لهذه الحالة، لا يباح صيام أيام التشريق لأن الله حرمهما، لأنك في ضيافة ربك. أيام التشريق 3 يأكلون الناس اللحوم ضيافة من الباري تعالى وتقدس، إلا إذا كان ما معك هدي ولا صمت قبل العيد قبل يوم النحر ما صمت تصوم أيام التشريق. ما هي أيام التشريق؟ يوم العيد اتركوا لا صيام فيه. يوم العيد ما حد يصوم حرام صيامه، لكن ثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد تصومه الإنسان. ثلاثة أيام التشريق يعني أنها من أيام التشريق المشرقين في عرفة في منى، يعني أنهم التشليح. فإذا صمت ذلك الأيام فلا مانع من ذلك، وتصوم سبعة أيام مكة أو في بلادك الإنسان. هذا إذا لم تستطع ولم تستطع أن تدين أو تأخذ ثمن هدي أو تشتري أو تستقرض أو تأخذ سبع من بقرة أو سبع من بدنة أو طلي أو تيس أو عنز، ما استطعت كل هذا ما استطعته إلى حتى جاء يوم العيد يوم النحر. تقول أنا جاني يوم النحر ولا استطعت أن أنحر، ماذا أفعل؟ نقول صم أيام التشريق الثلاثة التي هي بعد العيد، صم الثلاثة هذه. فإن أخر الصوم ولم يصمه صار عليه هدين، صار عليه كبشين. ليش؟ كبش للتأخير وكبش للقران أو للتمتع. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا حبيب يعني المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحي وليس مع أحد منهم يومئذ هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا أننطلق إلى منى وذكورنا تقصر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مكررا لنا حجة الوداع وصفتها وكيف اختلف الناس فيها وكيف اختلف الفقهاء الأربعة في أحوالها وفي نسكها وفي كون وهذا واجب وهذا سنة وهذا ركن، كيف اختلفوا فيه؟ لأن الصحابة اختلفوا. الصحابة رحمه الله ورضي عنهم لما تفرقوا في الرأي وتفرقوا في النقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام حصل الخلاف بين الأئمة الأربعة، لأن الصحابة تفرقوا في الرأي على الرسول في الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فحصل ذلك التفرق في الأئمة الأربعة. فهذا يقول هذا الشيء واجب، والثاني يقول لا سنة، والثالث يقول ركن، والرابع يقول لا ركن ولا واجب ولا سنة إلى آخره. كل هذا التفرق لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفرقوا في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام لحجة الوداع، ولأن الرسول ما حج إلا حجة واحدة، وبعضهم ما يستطيع يصل للرسول ولا يدري وش قال، وبعضهم يستطيع وبعضهم كذا، وبعضهم يلحقه ويسأله وهو ماشي، وبعضهم يلحقه في مكانه، وبعضهم يأتي في خيمته. كل هذا تفرقت روايات الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن أحوال حجة الوداع وعن أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، فلهذا اختلفت الأئمة الأربعة لأن الصحابة اختلفوا. وطبعا إذا اختلف الصحابة في الرواية عن الرسول فمن باب الأولى أن يختلف من بعدهم من الأئمة وغيرهم. الشاهد يقول رضي الله عن أبو داود حدثنا محمد أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عن حبيب المعلم ويسمى المكتم والمعلم قال حدثنا عطاء بن أبي رباح المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. القصة الأولى يقول جابر إن خرجنا من المدينة لا نريد إلا حجا مفردا بس، لأن العمرة ما كنا نعرفها إلا أنها مفردة الحالة، نعتمر الحالة نعم يعتمر الناس بحدهم الحالة، لكن عمرة تقرنها بالحج ونتمتع بها إلى الحج ونفعل هذا الفعل لأمر الرسول ما كان يعرفه العرب كلهم مرة واحدة، لكن جاءت الشريعة بها وصارت إلى الأبد إلى أبد الأبد، كما قال سراقة بن مالك ألنا يا رسول هذه المتعة؟ قال بل لأبد الأبد، ما هي للصحابة فقط بل لأبد الأبد. فيقول جابر رضي الله تعالى عنه فلما قدمنا إلى المروة فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ووصلنا إلى المروة. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يكن معه هدي من الناس اللي أفرد الحج واللي قرن وليس معه هدي أحلوا. نحل ماذا؟ قال الحل كله، أحل الحل كله، يعني أنها متعة، وأن الإنسان إذا حرم بالعمرة من الميقات فإنه يحل بمكة ويصير متمتعا بالحج بالعمرة إلى الحج، فيحل الحل كله الأيام التي يبقاها هنا، ثم إذا وصل الحج يوم 8 يحرم إحراما جديد بالحج ويصير متمتع عليه هدي، هدي القران. لكن بعض الفقهاء يشترط لوجوب الهدي 7 شروط، منها أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها، ومنها لا يسافر بين العمرة والحج سفر قصر، ومنها أن لا يكون من أهل مكة لأنه ما عليه هدي، المكي ما عليه هدي، ومنها كذا ومنها كذا، 7 شروط اشترط بعض العلماء الشافعية والإمام أحمد يشترطون قريبة 7 شروط أو 6 شروط على وجوب الدم على المتمتع. الشاهد أن المتعة فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام وتأسف عليها وأمر أصحابه أن يفعلوها، فهي سنة إلى يوم القيامة، يعني من الأحرام 3، من الأنساك 3، متعة وقران وإفراد الحج، فصارت واحدة منهم من الأنساك 3. فقالوا يا رسول الله نذهب إلى منى ونحن تقدر مذاكرنا من نسائنا؟ قال نعم، اذهبوا إلى منى وتقدروا نسائكم، حلوا الحل كله، فإذا كان يوم 8 أحرموا بالحج مرة ثانية، وهذا هو التمتع. التمتع كوني أحرم بالعمرة ثم أطوف وأطوف بالبيت وأسعى بين الصفا والمروة ثم أقصر من رأسي ثم أحل الحل كله، ألبس ثيابي وتطيب وأجامع النساء وأعمل كل ما يعمله السابق، أتمتع التمتع كله، ولهذا سميت المتعة، يعني أنك متمتع بهذه العمرة إلى الحج. فإذا جاء يوم الحج يوم التروية هو 8 أو مثلا يوم 9، وسمي يوم التروية لأن منى كان ليس فيه ماء وعرفة ليست فيها ماء، فيتروون الناس يوم 8، يتورون يأخذون القرب ويأخذون الروي ويأخذون كل شيء، يتروون الماء من مكة ومن غير مكة، يجدون الآبار الحلوة يرقون منها يستقون منها، ثم يذهبون إلى منى ليس فيه ماء، يذهبون إلى عرفة ليس فيها ماء، لهذا يسمي يوم التروية، يعني يروون الماء تروي قربهم بالماء ويذهبون إلى منى وعرفات بالماء الذي خلوهم من مكة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هد فليحل الحل كله، وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال أبو داود هذا منكر، إنما هو قول ابن عباس. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا غندر محمد بن جعفر ربيب شعبة قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم يرفع ابن عباس يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح أنه موقوف عليه، هذه عمرتكم، هذه عمرة يعني جعلوها عمرة وتمتعوا بها، ثم بعد ذلك افعل الحج من مكة، احرم بالحج من مكة من بيتك الإنسان، وإلا من الشارع ولا من دكانك ولا من الحرم ولا من أي بقعة أردت أن تحرم بالحج احرم الإنسان، حتى لو أنت مكي، أنت مكي تريد الحج احرم من بيتك الإنسان، أو قدمت على مكة أنت سواء كنت محرما بعمرة وحللت من العمرة احرم من أي مكان كان. أما المفرد والقارن فإنه يبقى لا يحل، يبقى إلى يوم العيد إلى يوم النحر، فإذا جاء يوم النحر ونحر هدي وكان معه هدي أو اشترى ونحر فإنه يحل حينئذ، إذا قصر إذا رمى الجمرة وقصر شعره يشتري هدي ويذبحه ويحل الحل كله حينئذ، ويطبع عليه النساء ويبقى القرب من النساء محرمة حتى يطوف بالبيت. لأن عندنا ثلاثة أمور، ثلاثة لابد أن تفعلها كلها إذا أردت الحل كله وأنت في منها، افعل الثلاثة وهو الرمي والتقصير أو الحلق والطواف بالبيت بيت والسعي بعده، حينئذ يحلك كل شيء للإنسان. أما إذا رميت وقصرت فقي عليك طواف الإفاضة ما تحل لك النساء، أو طفت بالبيت ورميت الجمرة ولم تقصر بقي عليك النساء حرام، أو قصرت ولكنك ما رميت الجمرة وطفت بالبيت ولم ترمي الجمرة بقي النساء حرام عليك. عندك ثلاثة أمور، إذا فعلت اثنين حلال التحلل كله وهو لبس المخيط والطيب وغيرها، بقي عليك واحد ما تحل لك النساء حتى تعمل هذا الواحد، سواء طواف بالبيت أو التقصير أو رمي الجمار، هذا الثلاثة. ولا يمكن أن تخرج من عمرتك أو حجك الإنسان إلا بواحد من ثلاثة كما سبق، وهو أنت تشترط على ربك ولك على ربك ما اشترطت. لكن نلاحظ أنك إذا كنت اشترطت على ربك وحصرت حصرا صحيحا فإنك تقصر من رأسك وتذبح الإنسان، تقصر من رأسك ولا شيء عليك ما تذبح، تقصر من رأسك فقط ثم ترجع إلى بلادك. هذا إذا حصرت بعدو أو نار أو مسلحين أو شيء من هذا، وتقص من رأسك وقد حلوت كل شيء، ولا كبش عليك ولا شيء عليك ولا فدية ولا شيء، تقصر من رأسك وترجع. أما إذا لم تشترط فإنك تقصر من رأسك وتذبح، تذبح أو تصوم عشرة أيام ثم تحل. هذا كله تقدم ذكره، تقدم شرحه في أول الإحرام. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا النهاس عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة. قال أبو داود رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء قال دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالصا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه معاذ بن عبد الله العنبري بن عبيد الله قال حدثنا عن النهاس بن صفوان عن عطاء ابن أبي رباح عن رجل يجوز أن يكون مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا. يقول النبي أهل بالحج، يقول ما منا إلا من أهل بالحج، فلما قدموا مكة أمرهم الرسول أن يجعلوا هذا الحج عمرة. ليش؟ لأن العرب كانت تنكر أن يكون هناك عمرة مع حج، تنكر هذا، لازم حج. وأما عمرة الحالها فهم يعملونها، لكن عمرة مع الحج أو نتمتع بها من الحج أو نقرنها بالحج هذا ما يفعلونه العرب ويرون أنه باطل. لكن جاءت الشريعة بتقريره وهو أن المتعة باقية إلى يوم القيامة، فأمرهم بالعمرة وأن يقلبوا كل من أفرد الحج وحده أو قرن ولم يكن معه هدي فإنه يقلب حجه إلى عمرة. وهذا هو السنة لكل مسلم إلى يوم القيامة. أتيت الإنسان محرما بحج مفرد ثم أردت أن تستريح الإنسان من إحرامك، تقول ليس أجلس 7 أيام بمكة أو 10 أيام أو 5 أيام أو 4 أيام، أجلس مكة بإحرامي كل شيء علي حرام، ليش أجلس أفسخ الحج واجعلها عمرة؟ نقول هذا هو الأفضل، نقول لك هذا هو الأفضل، أفسخ الحج أو إن كنت قارن افسخ الحج والعمرة أيضا، افسخ الحج أيضا واجعلها عمرة، إن كنت قارن أو مفرد افسخ واجعلها. هذا الذي أمر الرسول أصحابه. فإذا ضاق صدرك من الإحرام قلت أنا ما أنا باقي بإحرامي ولا أريد أن أبقى محرما علي كل شيء، قد أحتاج إلى قص شعري، قد أحتاج إلى تمشيط شعري وإلى قص ظفاري، قد أحتاج إلى النساء، قد أحتاج إلى الطيب، فلماذا أجلس 7 أيام بمكة وأنا محرم حتى يوم العيد؟ ليش كذا؟ افسخ. طيب إذا كنت تريد افسخ، هذا هو الأفضل، هذا هو الذي أمر الرسول به أصحابه، افسخ الحج واجعله عمرة تمتع بها إلى الحج ثم اجلس حلالا إلى يوم 8 يوم التروية، وحتى لو كنت قارن افسخ القران واجعله عمرة مفردة ثم اجعل تمتع، وهكذا إلى يوم القيامة. ومن أنكر المتعة فهو مختن على الشريعة، لأن الرسول أمر أصحابه أمرا كما في مسلم وكما في البخاري وكما في السنن الستة، أن الرسول أمر أصحابه أن يفسخوا الحج إلى عمرة ويفسخوا القران إلى عمرة، إلا من كان معه هدي، من ساق الهدي فيبقى على إحرامه إلى يوم النحر حتى ينحر هديه ويحلق ويقصر، حينئذ يحل من الحل كله ويبقى عليه الطواف والسعي. نعم. قال صاحب الشرح المنتهى رحمه الله: إجاب الزكاة ويتبع نتاج السائمة الأصل في حوله. يقول الشيخ لما قال حول عليه الحول بقي علينا السائمة، حال عليها الحول لكنها نتجت أو ولدت سخال، فهل هذه السخال تتبع أصلها؟ تقول نعم، السخال تتبع أصلها وتزكى مع أصلها. وكذلك الذهب والفضة، ما كسبت الإنسان من الذهب والفضة حال الحول على 100,000 درهم أو 100,000 جنيه ذهب أو أقل أو أكثر، حال الحول على أصله لكنه كسب كثر أصله مرة أو مرتين أو أقل أو أكثر، الكسب هذا تضيفه إلى أصله وتزكي الجميع، تضيف الذهب إلى الذهب وتضيف الفضة إلى الفضة وتزكي الجميع. نعم. ويتبع ربح التجارة الأصل في حوله إن كان نصابا. فذلك ربح التجارة، عند التجارة الإنسان تقلبها، ولا تقول أنا عندي رأس مال ورأس المال يدور والرأس المال الدائري ما عليه زكاة، إذن ما يزكي أحد. إذا قلنا رأس المال الدائري ما عليه زكاة عند التجار ما يزكي أحد، ما يزكي أحد، كل الناس اللي يدور عليهم يدورون على رأس المال. فإذا كان عندك 100,000 مدام أصل حال عليه الحول، فجميع ما حصل بعد ذلك من الأرباح كلها تابع لأصله. قوم البضائع كلها في يومك اليوم ثم زكه بيومه. وإن لم يكن الأصل نصابا فحول الجميع من حين كمل النصاب. يقول وإن لم يكن الأصل، هذا الأصل ما كان نصاب لكن بلغ نصابا في أثناء، فحوله من الأصل والربح من يوم بلغ نصاب، من يوم حال عليه الحول وبلغ نصابا. نعم. ومتى نقص النصاب مطلقا انقطع حوله. ومتى نقص النصاب مطلقا، نقص النصاب يعني نقص نصاب الذهب أو نصاب الفضة أو الحدائق أو غيرها أو الجواهر أو الأقمشة، نقص النصاب انقطع حوله إلا إذا كان حيلة، إذا نقص حيلة، إذا نقص النصاب عن الحول أو لم يتم الحول حيلة، وهبه لزوجته أو وهبه لولده أو باعه حيلة تلجئة بيع تلجئة أو فعل شيء يذهب عنه الحول، فإنه عليه الزكاة، عليه الزكاة، لأن الشريعة تعامل الإنسان بنقيض قصده، الشرع يعامل الإنسان بنقيض قصده، أنت قصدت أن تسقط الزكاة فالشرع يوجبها عليك لأنها حيلة، والحيلة لا يمكن أن تأتي على الشريعة، لا بد أن نتمشى مع الشريعة. نعم. وإن فر منها أي زكاة فتحيل على إسقاطها فنقص النصاب أو باعه أو أبدله لم تسقط بإخراج النصاب أو بعضه عن ملكه ولا بإتلافه أو جزء منه عقوبة له بنقيض قصده. هذا إذا تحيل ونقص النصاب من تلقاء نفسه يريد أن لا يتجب عليه الزكاة، بخل أو حيلة أو شيء من هذا يوجب الزكاة عليه، نعمله بنقيض قصده، أنت قصدت لا تزكي الزكاة عليك رغم أنفك شئت أم أبيت، لأنك فعلت حيلة واتفق على الناس وشهد الناس أنك فعلت هذا حيلة وأنك بعته تلجأ وأنه حيلة أو وهبته لفلان أو وهبته لزوجتك حيلة ليخرج النصاب، نقول عليك النصاب وعليك أن تزكيه لأن فعلك هذا حيلة، والحيل لا تنفع في الشريعة، الحيل لا تجوز على الله تعالى وتقدس ولا تقرها الشريعة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل.